أيها الشاب، في نصيحة، وهي النصيحة مرعبة. إن للستر رصيدا، الله يسترك. أنت عم تتابع الأمور هاي لحالك وما حد شايفك وما عامل قيمة لله تبارك وتعالى. إن للستر إيش؟ رصيدا، الله يسترك. مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، لعله يتوب، لعله يستيقظ، لعله يرجع. فإذا نفد هذا الرصيد فضحك الله وأتتك العقوبة. إذا نفد هذا الرصيد فضحك الله وأتتك العقوبة.